الله. فكان النبي يقول لي ألبس يا ألبسة رواية الصوارف خفف من الحذاء حتى لا تنزعي النساء بسبب سرعة سير الأمر. وكان البراء بن مالك يحجب الرجال بدأ ثاني قول شعر مرنم لا حرج فيه حتى في حق الرجال لا حرج فيه أما الغناء فحرام فإن صاحب الغناء آلات موسيقية فهو حرام من وجهين فإن كان الغناء يحمل في معاني الخنا والخلاعة وسوء الخلق والأصابة البذيئة والدعوة الفاحشة من ذكر العشق والحب والأوراق فضلا عن أن يحمل الكفر معاني الكفرية فهذا والعياذ بالله يكون من أكبر الكبائر أن يقول رجل من أبلغ يقول قدر أحمر هذا كفر هذا كفر وكثير من الأغاني الأساس فيها ألفاظ كفرية ومن سمعها واطمأنت لها نفسه وهدأ ولم ينكرها نخشى عليه نخشى عليه فالغناء سماعه اليوم حرام وفي غالبه يكون الحرام اكثر من وجه الحرام قد يكون من وجه وقد يكون من جهه وقد يكون من ثلاثه وقد يكون من اكثر او اقل كما قال الامام احمد من اكل لحم الخنزير حرام الوجه فان اكله ولم يذكى حرام الوجه فان سرقه ولم يذكى وكان يسرق الخنزير حرام من ثلاثه وجوه كذلك الغناء الغناء الان اجتمع فيه مجموعه مهادير نسأل الله عز وجل أن يرزقنا أن نكون أسماعنا وأبصارنا عن الحرام. يقول السائل لماذا يختلف العلماء في الآراء ومن أتبع عند الاختلاف وكيف أحكم على الصحيح منهم؟ أما أسباب اختلاف الفقهاء والعلماء كثيرة وتحتاج إلى جملة محاضرات مش محاضرة تحتاج إلى جملة محاضرات والكلام أصولي ولكن على الإنسان أن يتبع عليه أن يتبع الدليل إن يوجد في المسألة وإن لم يوجد ووجد أقوال متعددة بفقهاء متعددين من يتبع منهم من قال يتبع للسلوى ومنهم من قال يتبع الأعلمية ومنهم من قال يتبع الأورائية يعني يتبع أوراء واحد فيهم ومنهم قال يتبع الأكثر ومنهم من قال يتبع الأعلم ومنهم من قال يتخير يختار أي واحد شاء والشرع طلب لا يعلم أن يسأل من يعلم حتى يضيق عليه باب الهوى ففي القول بالتخير فتح لباب الهوى فهو أضعف الأقوال وأصوب هذه الأقوال على الإنسان أن يسأل العالم بالدليل كما قال الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر سألوهم بالحجج المرامين فلا يطاع العالم إلا بحجج السماء السفنة فإن كانت المسألة نازلة لا يوجد فيها دليل فالمطلوب من الإنسان أن يسأل أعلم من يظن أن يسأل أعلم من يظن ويستأنس برأيه ويعبد الله عز وجل والتقليد لابد منه ولكنه يكون عند الضرورة فهو كالميتة لا يجوز إلا عند الضرورة وعند الحاجة والله أعلم والمطلوب لما يقع الخلاف وتأملوا معي هذا الكلام الكلام الكثير خلاف العلماء فيما بينهم خلاف عقول وخلاف العوام فيما بينهم خلاف قلوب خلاف العلماء فيما بينهم خلاف عقول القلوب سقيمة يونس بن عبد الأعلى الصبري التقى مع الإمام محمد بن إدريس الشافعي فتناظرا في 20 مسألة فلم يتفقا على مسألة فأخذ الشافعي بيد الصبطي وقال ألا يسعنا أن نكون إخوة وإن لم نتفق في المسألة لكن لو أن عاميين تناظرا في المسألة ف فلعلهم بحاجة إلى من يحجز بينهم. ثلاث العوام ثلاث قلوب، ولكن ثلاث علماء ثلاث عقول. فالأصل في ثلاث المعتبر أن يكون ثلاثين في العقل، ولا تكون بين المسلمين ضغينة في المسائل التي هي مقتبلة للخلاف. والتفصيل يقول نعم لا لا يلزم لا يلزم اتباع الايسر لا لا ليس اتباع الايسر ليس صحيح. والمسألة مبسوطة جدا في الموافقات، وانفصل البحث معه بالذي قلته، ومن بركة العلم عزه الى قائمه. نعم. يقول السائل: ما حكم من تخفف الحاجب او تزيل منطقة الشارب بقصد التزين لزوجها، و إذا كان يشبه الرجال في هذا المنظر للمرأة، أليس هذا ينافي قول الرسول صلى الله عليه وسلم: بارك الله في المرأة الحلساء الملساء، وبارك الله في الرجل الشعور؟ أما هذا الحديث فكذب لا أصل له، كذب مختلق لا أصل له، فاعتماد على شيء. فالسائلة اعتمدت وقبضت بيدها على ماء فلم تجد شيئا تشد به. اما المسألة فالزوج وراء هذه الزوجة، اليس كذلك؟ عند خطبتها وراء على هذا الحال وقبل بها. هل اصل خلقة المرأة ان يكون لها شارب سكين وخشن، او ان يجب على ساقيها او على بدنها شعر خشن؟ لا، ولكن من كثرة الاخذ وشدة الاخذ هي تقوي وتخشن هذا الشعر، ولو بقيت على خلقتها وعلى سجيتها ما كان هذا حالها، ما كان هذا حالها. وبالتالي الشر لا يأتي إلا بشر، والشر لا يأتي إلا بخير. وغدا عن الزوج قد رأى الزوج على هذا الحال فلتترك حالها هكذا. فالمرأة المطلوب منها لا تأخذ شيئا من بدنها إلا بإذن من ربها، لا يجوز لأحد أن يأخذ شيئا من بدنه إلا بإذن من ربه، فهي تبقى على حالها. هذا بالجملة. إن وجدت حالات نادرة ليست هي الطبيعية بين الناس فهذه صاحبتها تسأل عنها، وهذه لها أحكامها الخاصة بها. أما بالجملة والقاعدة الذي ذكرنا والله أعلم. نسمع. يقول السائل: يا شيخنا حفظك الله، إنا نحبك في الله. أحبك الله وليحفظك فيه. أفيدونا جزاكم الله خيرا. رجل تزوج امرأة، وبعد أن تزوجها وأنجب منها ولدا تبين له بأنها لا تسمع إلا قليلا، وعلما بأن أهل الزوجة لم يخبروا الزوج بذلك بأنها لا تسمع، حتى أن الزوج وهو يتحدث معها لا تسمع بعض الكلام. فماذا يفعل هنا الزوج؟ هل يطلقها من أجل ذلك العيب الذي فيها، أم يصبر ويحتسب الأجر عند الله ولا يطلقها؟ وجزاكم الله خيرا. الجواب على السائل: هداك الله، ما علمت عدم سمعها إلا بعد أن أنجبت؟ هذا عجب. أما علمت أنها لا تسمع إلا بعد أن أنجبت؟ هذا أمر غير متصور أبدا. من وجد عيبا ظاهرا في امرأة قبل أن يدخل بها له أن يردها، من وجد عيبا ظاهرا في امرأة لم يخبر به فله أن يردها، له أن يردها. كما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بامرأة فوجد في بطنها كشحة برص، فقال لها صلى الله عليه وسلم: الحقي بأهلك، ردها لأهلها. وفي هذا التشريع منه لسائر المسلمين، وفي هذا بيان أولياء الأمور ولسيما للنساء، فقد لا تظهر عيوب البدنية لولي الأمر. وقد تكون معلومة هذه العيوب لمن؟ قد تكون هذه العيوب معلومة للأم، فعلى الأم أن تخبر الزوج. ولما يأتي الطالب والذي يريد النكاح، لما يأتي ويطلب هذه البنت إن كان فيها عيبا، إن كان فيها عيب يجب على ولي أمرها أن يزجره. أما وقد تم الدخول وهذا العيب حاصل معها فسكوتك محسوب عليك. فأمسك زوجتك بارك الله لك فيها وابق عليها، وأما إن لم تقنع بها فلك أن تتزوج غيرها فأمسكها وابقها على ولدها، فقد لا وإياكم بما فيه الخير. نعم. يقول السائل: ما هو حكم البيع بالتقسيط وما الأدلة على ذلك؟ وهل هناك شروط وقيود في البيع بالتقسيط إذا كان جائزا؟ أما حكم البيع بالتقسيط فبيع التقسيط لا محذور فيه، بيع التقسيط لا محذور فيه، وقد ثبت في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي اليسر وهو صحابي البدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أنظر أي أمهل معترا أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ولكن بشرط أن يكون السعر واحدا ألا يزاد السعر، فالمحتاج لا يزاد عليه بحاجته. تماما كالدائن إن جاء الرجل وطلب الدينة فنعطيه اكتسابا، ومن أعطى غيره دينا فله نصف أجر الصدقة، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: هل من الدائن أن يأخذ وأن ينتفع بقربه فيأخذ شيئا زائدا عن قرب عن القرض الذي قدمه؟ لا. فهذا الإنسان المحتاج الذي اشترى نسيئة لا يجوز على أرجح الأقوال، والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم، أن يكون هناك فئران، إن كان بنقد كذا وإن كان بنسيئة كذا، هذا وقع فيه خلاف بين أهل العلم. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، وقال للبائع أو كفهما أي أخذ السعرين أو الربا، فلا تجوز الزيادة مع مرور الزمن، الزيادة من أجل تأخر الزمن لا تجوز. أما أن أبيع بالتقسيط ويبقى السعر هو هو فهذا من الإمهال، وهذا من صنع المعروف مع الناس، وهذا فيه خير وفيه أجر، والله أعلم. والمسألة طويلة والكلام عليها كثير ويكفينا هذا الإخبار. يقول السائل: ما هي كيفية التيمم ومتى يفرق؟ التيمم إخواني يكون عند عدم، فإن لم تجدوا ماء فتيمموا، يكون عند عدم، عند وجود الماء والتضرر بسببه بمرض مثل حرق نسأل الله العفو والعافية، أو إن غلب على ظنه إن استخدم الماء فيهلك بذرب بشد في رأسه أو في بدنه، ولا طباء ينصحون بعدم استخدام الماء، فحينئذ لا يستخدم الماء يجب التيمم. والتيمم ضربة واحدة على أرض الأقوال للوجه والكفين، الكفين إلى الرفقين وليس إلى المرفقين. الحديث الذي فيه التيمم ضربتان، ضرب اليدين المرفقين وضرب الوجه وضرب اليدين المرفقين، حديث ضعيف. والصحيح أن التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين، فهذا يجزئ إن شاء الله. يقول السائل: هل يجوز مسح القدمين من فوق الجوارب ولو كانت مخرطة في أثناء الوضوء؟ نعم، قلنا أكثر مرة أن المسح على الجوربين رخصة ثابتة في أحاديث عديدة، وثابتة عن أكثر من 70 صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أن علماءنا جعلوا المسح على الخفين من عطائنا، ولذلك لأن مسح الخفين أصبح وسطا بين الخوارج الذين لا يرون المسح على النعال، وبين الروافض الذين يجوزون المسح على القدمين دون جوربين. ولذا قال الإمام أبو جعفر الطحاوي في عقيدته المشهورة قال: ما نصه؟ قال: ونرى المسح على الخفين في الحضر والسفر بما ثبت فيه من الحضر والأثر. فالأخبار والآثار كثيرة صحيحة في المسح على الخفين، وأما المسح على الخفين إن كانا مفرطين أو على الجوربين فلا حرج فيه. ورحم الله ابن حزم فإنه قال: وهل كانت صفات أصحاب رسول الله إلا مفرطة؟ وهل كانت صفات أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مفرطة؟ نعم. بعض الناس يتحرجون من المسح على الخفين أو على الجوربين في الصيف، هل لهذا التحسس والتحرج أصل؟ لا، إلا إن ترتب على المسح كراهية رائحة ويقع الإيذاء للمصلين. فالأصل في الإنسان أن يتفقد رائحة البيت، فإن ترتب على اليوم على المسجد كراهية رائحة لقدمين، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل من هذين الشجرتين فلا يقربن مصلانا. ورائحة الجوربين الكريهة أشد من رائحة الثوب المصلى، فهذا المحذور فقط، وإلا من حيث المشروعية والمشروع ولا حرج فيه. نعم. ماذا اسمها جورب؟ لك أن تنفح، ومن وقع في قلبه شيء فليدع، ثم ندع ما لا بأس به وخاف بيده. وأما النص والجاء في النص على الجورب. نعم. هل يجوز أن نلعب كرة قدم؟ وجزاكم الله كل خير. الرياضة مشروعة وحسنة، وقد مارسها وحث عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي مارس مجموعة رياضات، منها المصارعة، فكان أقوى الخلق، وكان هنالك مصارع اسمه ركانة لا يغلب، فأراد الله به خيرا، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فتراهن وإياه من يغلب، فقال وتراهنا من يغلب يأخذ ساعة، وكان لا يستطيع أحد أن يرميه الأرض، فتصارع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرماه الأرض، ثم عاود فرماه الأرض، ثم أشفق عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: لا نغلبك ونغربك، فأرجع إليه شاتين فأسلم، لأنه كان يعتقد أنه لن يغلبه أحد من البشر، فعلم أن الذي غلبه غلبه بقوة غير قوة البشر، فأراد الله به الخير في غلبته. فليس دائما الشر، ليس دائما الذي ظاهره الشر هو شر، هناك أشياء كثيرة ظاهرها الخير هي شر، وهناك أشياء ظاهرها الشر هي خير. كان الإنسان عصى الله معصية فانكسر قلبه بين يدي ربه، وكسرت دموعه ورق قلبه، وبقي دليلا بين يدي الله. وكم من انسان عبد الله بحج او بطاعة فصابه عجب وتيه وكبر وصيلاء ورياء فهلك ودخل النار، نسأل الله العفو والعافية. اذا اخواني، النبي صلى الله عليه وسلم مارس رياضات، منها ايه؟ مصارعة. وألف الإمام السيوطي رسالة حسنة مليحة سماها المسارعة إلى المصارعة، المسارعة إلى المصارعة. ولذا أن يوضح الرجل من أهل الحديث من أهل السنة بدنه بأن يتصارع هو ورسوله، لا حرج ما في حرج فيها. وأن يمارس الإنسان الرياضة ويتقوى فيها لا حرج، فقد مارس النبي صلى الله عليه وسلم المسابقة، فسابق بنفسه بين الخيول ويصبح المخالف، ومارس بنفسه المسابقة الأقدام الركض، وكان يقول عليكم بالنسلان والنسلان الركض، وتسابق هو وزوجه عائشة في سفر من الأسفار، فأمر أصحابه أن يتقدموهم، وتسابق هو وعائشة وسبقها. وبعد مجيء بعد مضي سنوات طلبت عائشة أن تسابق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر أصحابه أن يتقدموه فسابقته وسبقها لما بدن، سبقته لما بدن صلى الله عليه وسلم، لما أصبح بدينا سبقته عائشة، فقال لها صلى الله عليه وسلم: هذه بتلك، هذه بتلك، يعني هذه التي سألتيها وسبقتيني بتلك. وفي هذه إشارة إلى حسن العلاقة والممازحة والتودد والتحبب بين الزوج بين رجل وزوجه. من منا لله عليه يجرؤ أن يتصارق هو وزوجه الآن؟ من منا؟ هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم. فالممازحة وإدخال يعني الشيء الطيب على يد المرأة لا حرج فيه. فالرياضة التي تكون البدن ولا سيما في حق الشاب الذي هو قوة وطاقة ويحتاج إلى يعني إلى ما يضعف بدنه لا حرج في ذلك. فمواقع لا حرج فيها، ولكن الذي ننكره اليوم أشياء بالذات كرة القدم. نذكر أشياء منها: أولا هدر الأوقات وإضاعة الأموال. على جدة يجتمع عشرات الناس وهذا هدر، هذا هدر للطاقات، وهدر أيضا للدخل العام، هدر لقوت المجتمع الاقتصادية. مباراة حضرة 50,000 عبد من خروج الرجل من بيته إلى رجوعه إلى بيته كم ساعة يمكن؟ مع 50,000 ساعتين، 50,000 100,000 ساعة، و400,000 ساعة تلفزيون، 500,000 ساعة، 500,000 ساعة للسمع. كم يتقدم؟ كم يتقدم في عطائه؟ فلن ينكرها قضية أوقات الأمة في مثل هذه الأشياء. أما أن يمارس الرجل الرياضة وأن يتقوم لأنه لا حرج في ذلك، هذا شيء مما ننكره. وبهذه المناسبة أهمس في إذن إخواني الخطباء والأئمة، اتقوا الله واحرصوا على أوقات الناس. ما تصعد المنبر وأن لا تتقي الله في أوقات الناس. يحضر لك 2-1 يوم الجمعة، اعلم انت كنت تخطب نصف ساعة، اعلم انك تأخذ من اوقات المسلمين 100 ساعة، فعليك ان تتقي الله في هذه 100. تحضر وتعب ان تتكلم نصف ساعة لكن تخاطب 200 رجل، فان تأخذ من اوقات المسلمين 100 ساعة. فمجموع ما يحضر مع الضرب الورق يساوي الوقت المهدور في الامة. هذا هو أمر. أمر آخر يمكنه في الرياضة، خلق الموازين. من أبطال الأمة؟ أبطال الأمة اليوم من؟ نجوم الأمة من؟ الأمة في الظلمات تحتاج إلى نجوم تضيء لها الطريق. فهل يا ترى حال أمتنا بحاجة إلى نجوم من أمثال لاعبي الكرة ومن أمثال المطربين والممثلين؟ هل الظلام الذي نحن فيه يضره سطور هذه النجوم، ام انها بحاجة الى علماء وصبحاء واصفياء يعملون على اضاءة الامة وبيان النور واخراجها من الظلمات الى النور باذن الله عز وجل؟ فالذي ننكره في الرياضة ايضا الامر الثاني، اول هذه الاوقات، الامر الثاني قلب الموازين وتسمية الابطال والنجوم الذين هم ليسوا بنجوم ولا ابطال. امة مغلوبة مقهورة، الدم المسلم ارخص من الدماء تسير على الارض، دم الكلب في الغرب اغلى وانفس من دم المسلم، بل دم الشعب المسلم باكمله. هم بحاجة الى ابطال حقيقيين، نحن بحاجة الى ابطال حقيقيين ولسنا بحاجة الى ابطال من مثل هؤلاء. هذا الامر الثاني. والامر الثالث الذي ننكره في الرياضات التشرذم والعصبية الجاهلية. النبي صلى الله عليه وسلم سمع في المسجد رجلين يتلاحيان، واحد من الأنصار وآخر من المهاجرين، فقال رجل يا للأنصار، وقال الآخر يا للمهاجرين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أجاهلية وأنا بين ظهرانيكم؟ فعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم جاهلية. اليوم بسبب هذه الكرة تظهر الجاهلية العتمة، تظهر الاقليميات والعصبيات التي قتلها الشرع والتي عمل الشرع على محاربتها ورفع الشرع شعارا ذكره ربنا في القرآن فقال: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالكرم بالتقوى وليس بالجنس ولا بالعصبية. فالذي ننكره في الرياضة اليوم هذه العصبية التي تقع في الأمة. ثم ننكر أن تكون الرياضة ملهاة للناس وأن تشغلهم عن الخير وأن تشغلهم عن الواجبات سواء الدينية أو الدنيوية. فهذه هذا الذي ننكره في كرة القدم. أما ممارسة كرة القدم وتقوية البدن ولعب الرياضة فهذا أمر لا حرج فيه إن أعطيت خدمها وما قصر الإنسان في سائر واجبات. تفضل. اللعب في الملاكمة ممنوعة. الملاكمة ممنوعة في الشرع. وفرق بين أمرين الملاكمة. فرق بين متجرد الذي يوقف بدنه ويقوي في اللعب، هذا أمر لا حرج فيه. أما أن يحترف الرجل الملاكمة والرياضة التي فيها الضرب على الوجه وإيذاء الخصم وطرقه أرضا، فهذا ممنوع، لأن النبي قال لا يقبح الوجه. فلا يجوز للأب ولا للمدرس ولا لأحد أن يضرب آخر على وجهه، لا يقبح الوجه. والملاكمة كلها كما تعلمون هي ضرب على الوجه، فضلا عن ارتجاج في الخلايا الموجودة في المخ بسبب اللكنات التي تأتي بالوجه، فهي ضارة. باحتراف الملاكمة حرام، التوقف والتدرب على حركاتها والتقوي فيها حلال لا حرج فيه، أما ممارستها واحترافها فممنوع وليس بمشروع. هات تفضل. الرهاب، تكلمنا على الرهاب كثيرا لا نعيد، وفي الأشرطة موجود السلام. العورات أيضا في الكرة، الفخذ عورة، يا جرهد غطي فخذك فإن الفخذ عورة. واصبح ما يمكن أن يقال في الرياضة، الرياضة النسائية، الرياضة التي توارث النساء، هذا أصبح ما يمكن أن يقال، فلا حول ولا قوة إلا بالله. يقول السائل: هل هذا حديث وهل هو صحيح أم ضعيف؟ من حلف بالأمانة فليس منا وجزاكم الله خيرا. أخرج هذا الحديث الإمام أحمد وابن حبان والحاكم بإسناد صحيح من حديث بريدة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من حلف بالأمانة، وليس منا من خبب امرأة على زوجها أو مملوك أو خبب مملوكا على سيده. خبب أي إيه؟ أي أسد. ليس منا من حلف بالأمانة، وأمانة الله الأمانة، هذا كلام قال في المسجد للأسف. ليس منا من حلف بالأمانة، وليس منا من خبب امرأة على زوجها، وليس منا من خبب مملوكا على سيده. من أسد عبدا على سيده أو امرأة على زوجها ليس منا، ليس من صنيعنا، ليس من هدينا، فهو عمل حرام. نعم نسمع. يقول السائل: خطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه الناس فحمد الله وأثنى عليه وقال: ألا لا تغالوا في صدق النساء، فإنه لا يبلغني عن أحد ساق أكثر من شيء ساقه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ساق إليه إلا جعلت فضل ذلك في بيت المال. ثم نزل فعرضت له امرأة من قريش فقالت: يا أمير المؤمنين، كتاب الله عز وجل أحق أن يتبع أو قوله؟ قال: بل كتاب الله عز وجل. فما ذلك؟ قالت: نهيت الناس آنفا أن يغالوا في صدق النساء، والله عز وجل يقول في كتابه: وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. فقال عمر: كل أحد أفقه من عمر مرتين أو ثلاثة. ثم رجع إلى المنبر فقال للناس: إني نهيتكم أن تغالوا في صدق النساء، ألا فليفعل رجل في ماله ما بدا له. هل هذه القصة صحيحة؟ هذه القصة باللفظ المذكور أخرجها سعيد بن منصور في سننه برقم 598 ومن طريقه البيهقي في السنن السابع صفحة 233. قال سعيد بن منصور: أخبرنا هشيم أخبرنا مجالد عن الشعبي قال: خطب عمر. وهذا الإسناد فيه علتان: الأولى مجالد بن سعيد ضعيف، والثانية أن الشعبي لم يسمع من عمر، فهذا مرسل. والقصة في طريق أخرى أخرجها عبد الرزاق المصنف برقم 10420 قال عن قيس بن ربيع عن قصين عن ابي عبد الرحمن السلمي قال: قال عمر، واورد نحوها. وهذه ايضا ضعيفه وايضا لها علتان: الاولى قيس بن ربيع في فطره سيء الفطر، والثانية أن نادى عبد الرحمن السلمي واسمه عبد الله بن حبيب بن ربيعة لم يسمع عمر قاله ابن معين. فهذه القصة بطريقيها فيها انقطاع، ولذا قال الإمام البيهقي بعد أن أخرج القصة من الطريق الأولى وهذه منقطعة، أو قال فيه انقطاع، أو قال فيه انقطاع. فهذه قصة ضعيفة لم تثبت، وعلى الرغم من اشتهارها بين الناس ويذكرها الفقهاء المنابر، فهذه قصة ضعيفة لا تثبت. وقد ألف بعض إخواننا من طلبة العلم كتابا اسمه القول المعتبر في أن كل الناس أفقه من عمر، وجمع يعني تكلم على القصة وبين ضعفها ومدار القصة على الاسنادين المذكورين. والقصة كما تعلمون من المقرر في إمام الصلاح أن المرسل الضعيف لا يتقوى بمرسل الضعيف، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.